Oh.

وما كان لنفس

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم يردكم على أعقابكم الله مولاكم وهو خير الناصرين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو Yeah. قاتلوا في سبيل قل فادرؤوا